أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا نجنا من الضلالة ونجنا من الشر كله عاجله وآجله، ونجنا من الفتن، وأعذنا من القول بالباطل ومن العمل به، وأعنا على قول الحق وعلى العمل بالحق. اللهم ربنا علمنا القرآن، وعلمنا الحكمة والسنة التي جاء بها نبينا محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا وانصر من نصرك، واخذل من خذل هذا الدين، آمين. هذا اليوم الثالث أو العاشر هذا اليوم العاشر من صفر من العام 34، وهذا الدرس 73 من دروس سورة البقرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه تكلمنا فيه، وتكلمنا في محل النعمة، وتكلمنا في أنعم النعم، تذكر أخوانا؟ وأعيد في سورة النحل، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أن الله عرفنا نفسه بالنعمة، وأول ما نادى بني إسرائيل بعد بني آدم قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، واضح؟ التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي الذي عاهدتكم به. في الآية هكذا، يعني قال اذكروا نعمتي، وقلت لكم الذكر من البيان، اذكر في الكتاب مريم، هذا يعني للإبانة للإظهار، واضح؟ وأشرنا إلى الذكر والأنثى. فحين نقول أن قال الله اذكروا نعمتي، لاحظ ما قال اذكروا نعمتي وأوفوا بعهدي، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فقال نعمتي التي أنعمت عليكم، ماذا في هذا؟ وقال بعدها أوفوا بعهدي، ما قال الذي عاهدتكم به، يعني قال لنا في سورة المائدة اذكروا ميثاقه الذي واثقكم به، اذكروا نعمة الله عليكم، في المائدة قال لنا اذكروا نعمة الله الذي أنعم عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، هذه عكس، واضح أخوانا؟ هنا في سورة المائدة ثبت الميثاق، في البقرة ثبت النعمة على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أصلا أخوانا محل الميثاق أم محل النعمة في النجاة، هدى بعد ضلالة وأمنا بعد خوف، هذول هم ولا ميثاق الإيمان حقيقة، يعني الميثاق يذكر الله مع الأنبياء كثيرا وذكره مع بني إسرائيل، إنما أن بدأ هذا مع بني إسرائيل بين، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مجرد أن قال التي أنعمت عليكم هذا يقتضي أنهم يعرفون، ليش؟ لو قال اذكروا نعمتي لا يقتضي أنهم يعرفونها، إنما قال التي أنعمت عليكم هذه يقتضي أن المنعم عليه يعلم، مش هيك؟ وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. ويا إخواننا وكل من سمع أذكركم بالله أنذكر أن كل ما تقرؤون في الكتاب عن بني إسرائيل مضى بنو إسرائيل الذين نزلت فيهم، وبقيت الآيات لمن قرأ القرآن، يعني أن يعلم مراد الله من ورائها، كما قال عمر: مضى القوم ولم يعن بها سواكم. إياك تقرأ تقول هذول بني إسرائيل هذول كانوا يعني أراذل الناس وتنتهي عند هذا. أولا جل بني إسرائيل فاسدون، وفيهم أنبياء وفيهم صالحون وفيهم صديقون، وهذه الأمة كتلك فيها نبيها وفيها صديقون وفيها صالحون، وكثير منهم ما تعلمون. واضح؟ سننا من سلف: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أوفوا، أوفى ولا وفى؟ شو الفرق بين أوفى ووفى؟ في سورة البقرة سنأتي عليها: ووصى بها إبراهيم بنيه، وفي قراءة أخرى كان يقرأها أهل الشام أيام التابعين، كنا نقرأ نحن أهل الشام، أهل الشام كنا نقرأ: وأوصى بها إبراهيم بني. وكلا القراءتين صحيح إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذه كان يقرأ بها ابن عامر عن أبي الدرداء عن نبي الله، قراءة أهل الشام، وهي من أعلى القراءات سندا إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. إنما فيها: وأوصى بها إبراهيم بني. فعندنا أوصى وعندنا وصى، فعندنا أوفى وعندنا وفى. ولو مررت في القرآن تنظر أين وفى وأين أوفى تجد شيئا من الفرق. ستجد أن أكثر محل أوفى تكون في البيوع والعهود. البيوع لا يقتضي الشراء، البيعة، البيعة قد تكون بينك وبين أمير، هذه بيعة، وقد تكون البيعة بينك وبين رجل على بعير، شيك أخوانا، بينك وبين أمير على عهد، هذه بيعة، بينك وبين رجل على بعير، هذه بيعة، بينك وبين رجل في نكاح على ابنته أو على أخته، هذه بيعة، هذه لا يقتضي أنه شراء، مجرد أن صار عقد هذا وجه من وجوه البيع. واضح أخوانا؟ فتجد أن أكثر أوفى في العهد والبيع، ووفى تكون في يعني في من أعطى شيئا. أنا قلت لك أكثر وأكثر، واضح؟ كأن نقول شرى واشترى. تذكر دروس البقرة الأولى لما نقول أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وفي عندنا في سورة يوسف شروه بثمن، وهذا معلوم أنهم باعوه، شيك أخوان. فستجد أنهم يفسرون شروه يعني باعوا. فقلنا ما الفرق بين شرى وباع واشترى وابتاع؟ هذا تكلمنا فيه. الآن مجرد أن قلنا أوفى يقتضي أن يكون فيها طرفان، وفى هذا من قبلك، وفى كاشترى، وافترى وأوفى كابتاع. واضح؟ فلما قال الله اسمع أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، اقتضى أن عهده كان معهم وأنهم كانوا شاهدين على عهدهم، شيك. فقال الله في سورة التوبة: ومن أوفى بعهده من الله، على اعتبار أننا علمنا المبايعين، شيك. ستجد في سورة يوسف أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لهم: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ ما قال أوفي الكيل. أوفي من أوفى يوفي إيفاء، زي أوصى يوصي إيصاء، فلو قال يعني أوصى يوصي إيصاء فأنا أوصي، لو قلت أوصي من أوفي، أوصي وأوفي، لو قلت أوصي بتصير محل الآية التي قال يوسف ألا ترون أني أوفي، تصير أنا أوفي الكي. واضح؟ إنما يوسف قال أوفي على اعتباري، لاحظ، ما كان فيه من الأمانة الرجل. ليه قال أوفي الكيل؟ على اعتباري أنه ما كان يتصدق عليهم. هون قالوا لما رجعوا في الكرة الثانية قالوا له جئنا ببضاعة مجزاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. اسمع، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا، فالصدقة هذه زائد، إنما أوفي هذا مقتضى حق بحق، الصدقة ما بعد هذا شيك، إنما الإيفاء بعد عهد من هذا الباب. العجيب أن أنظر، ستجد فيها هذا كثير، إنما وجدت في سورة النجم أن الله قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي، طب وفى ولا أوفى؟ لو ترك لي ولك سنكتب أوف، أليس عهدا؟ أليس ميثاقا؟ أليس نبيا؟ فالأولى أن تكون وإبراهيم الذي أوفى، والتنتين على ما قال الشاب عائد القرني إنه للقافية، عائد القرني بيعلم الناس أن الله لما يقول بالمقصور من الألف في صور المقصور لحفظ القافية لا لحق ولا، بس عشان يعني تجي كما يقول الشعراء يعني لحفظ القافية هكذا. هذا قول الجهال، ومن قال به جاهل مثله، وإن أخذ عن أحد فهو جاهل مثله أيا كان، انتهى. والجهل لا يضر، الجهل لا يضر بالرجل، واضح، ولكن عليه أن يعترف أنه ليس نبيا مثلي، أجهل أكثر مما أعلم. بس العيب في المناكدة والمعاندة والاستكبار. طيب، فقال وإبراهيم الذي وفى، كيف تعرف الآن؟ كيف ستعرف؟ لما؟ عليك أن تقرأ سورة النجم، ما قبل الآيات وما بعد الآيات. الآيات هذه أين قيلت؟ قيلت أن الله قال تبارك اسمه، اسمع الآيات التي قبلها، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالكلام علامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى فلا تزكوا أنفسكم، تقول أنا أتقى أنا أفعل أحسن فلان أحسن من فلان، ما حدا يتكلم، الله بيقول لك أنا أعلم بمن اتقى. واضح؟ فتأسيس وتأصيل الآيات قبلها على ما كانت، على مؤديات الأعمال، ماذا عندك؟ هات ما عندك شيك إخوان، بما ستأتي الله به يوم القيامة. واضح؟ قال هو أعلم بمن اتقى، ثم قال أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. فالكلام أصلا أعمال، على رأسها الإنفاق في سبيله والصدقة والبذل، وهذا أصل دين، هذا معلوم، حتى سمعنا في كتاب المجيد أنه يقول لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ثنتين لا تجعل، يعني قال للنبي مرتين لا تجعل، قال له لا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. واضح؟ فهذا بسطه يعني اليد في النفقة أصل معلوم. واضح؟ أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ اسمع كلام على العهود والمواثيق أم على الأعمال؟ فقال وإبراهيم الذي وفى، فواضح أنه وفى يعني أدى عمل، هو أدى وفى عملا وفاها شيء. وإبراهيم الذي وفى اسمع أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى اسمع ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالكلام على سعيك وإنفاقك وصدقك وإحسانك، العهود كلامها في سور وآيات أخرى، إنما أولا للتأصيل كما قلت لك أكثر أوفى على العهود وأكثر وفى على ما سمعت، واضح؟ طيب وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والعهد تكلمنا عليه في الدروس الأولى حين تكلمنا على العهد وعلى الميثاق وعلى الإصر، فرقنا بين العهد والميثاق تذكروا أخواننا والإصر، فهذا يرجع إليه في الدروس السالفة. الآن سيهون علينا أشياء كثيرة لأنه إلى الآية 40 كنا ندرس كلمة كلمة، فلا ريب مر معنا كثير من الكلمات، الآن ستجد كثيرا من الكلمات تعلمها. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبوني، يعني لك أن تقف فارهبون ولك أن تقف وإياي فارهبوني، تقف بهذا بالصلة. إنما فارهبوني كذلك فصلنا فيها حينما درسنا على الخشية وعلى الخوف وعلى الرهبة، تذكر يا أخوان؟ وقلنا إن الله أول ما أمر بني إسرائيل وسألهم ما قال لهم اخشوني ولا خافوني، قال لهم وفي هذا ما فيه من العلم والبيان، تذكر لما فصلنا فيه؟ جاي الآن ماذا كان في هذا؟ قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي، هذه مهمة يا أخواننا، هذه إشارة في اللسان، لما نقول إياك نعبد إياي فارهبوني إياي فاتقون، يعني لا يقول وأنا فاتقوني وأنا فارهبوني وأنا فاعبدوني، هذا لا تقوله العرب، فهذا لسان اعرفوه، سامعين أخواننا؟ لسان فاعلموا ما هو. هل في ضمائر رفع وضمائر نصب في اللسان، فما كان في محل النصب يكون إياي إياك، لا يكون أنت ولا أنا، يعني جئت أنا وأنت، لقيت فلانا وإياك، مش لقيت فلانا وأنت، أنت من ضمائر الرفع، إياك من هذا الضمير، اسمعوا أتم في هذه من القرآن، يعني نقول الله لا إله إلا هي الضمير الذي سأتي هذا في اللسان هو. هل ما وراء إلا هنا في هذه الآية محله محل الرفع، الله لا إله إلا هو، ما سيأتي هنا للاستثناء محله محل الرفع، الكلام ليس لما إنما فكانت ما هو، إنما قال أمر أن لا تعبدوا إلا، هل إياه محل هذا الضمير محل النصب، فما كان من الضمير محل النصب فلا تقل هو ولا أنت ولا أنتما، تقول إياي إياك إياكما من هذا القبيل، واضح أخوانا؟ من هذا قلنا إياك نعبد ولا نقول أنت نعبد، إياك نعبد، فقال إياي فارهبوني، وهذا تكلمنا فيه في الرهب والرهب والرهب، تكلمنا فيه وأنها قراءات. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا تكلمنا على آمنة من أول السورة، بتذكر أخوان؟ بما أنزلت، علما أنهم في الأصل من المؤمنين. شيء أليسوا مؤمنين من أهل الكتاب؟ فليه الله يقول كما في النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ فهذا يكون لبني إسرائيل ويكون لنا في آخر سورة الحديد عن القرآن ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فحق لك اليوم أن تقول لهذه الأمة المؤمنة آمنوا، آمنوا بما أنزل الله ولا تكونوا أول كافر به. فلما قال الله هذا لبني إسرائيل على اعتبار ما سبق لهم من العلم والمعرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم بنو إسرائيل لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اليوم تأتي على من سبق له التعليم، يعني هو علمك بعض الكتاب وبعض السنة، فلما صار حق الله ترك الرجل وهجر الرجل وأنكر وكتم. فحق لك أن تقول له الساعة يا أيها الذين آمنوا آمنوا. شيء طبعا هذا منا تكفير لهم، لا نكفر من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا حتى يشهد على نفسه بالكفر أو يأتي بكفر بواح. واضح أخوانا؟ فيا أيها الذين، أنا ليه قلت هذا؟ لأننا لم نعد نقرأ على بني إسرائيل، مات بني إسرائيل خلصنا، الأولون التي نزلت فيهم الآية حكاية وتنزيلا مضوا، مش احنا قلنا هذا؟ فاليوم أقرأ هذه الآيات على من؟ كما عقلها عمر ونصح لنا رضي الله عنه. شيء؟ فيا أيها الذين آمنوا آمنوا يا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. مصدقا ماذا يعني مصدق أخواننا؟ أولا مصدقا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرف العامة هذا مصداق هذا، يعني عندهم علم عن أنبياء، فجاء نبي بعلم مصداق لعلم الأنبياء الذين سبقوا، هذا وجه من وجوه التصديق. شيء الصريح منه أن يأتي النبي فيصدق قول النبي الذي سبق، يعني أن يثنيه وأن يؤكده. واضح؟ هذا عمل الأنبياء جميعا، ما جاء نبي فأبطل دين نبي. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، أمهاتهم شتى، ما في. أما التحليل والتحريم شأنه لله، النبي الواحد يحل ثم يحرم ويحرم ثم يحل كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. كنت نهيتكم عن زيارة القبور حرمة ألا فزوروها. مش هيك؟ كان المعلوم أن نكاح المتعة ليس من نكاح الشريعة، أباحه لهم في فتح مكة وقبل فتح مكة عام أوطاس، في فتح مكة أباحه لهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال حرام إلى يوم القيامة. أباحه يوم فتح مكة ثلاثة أيام، اسمع، حرام صار حلالا ثلاثة أيام. من يفعل هذا إلا المجيد؟ هو بيقول حلال، هو بيقول حرام، يعني أنا قلت المجيد الله يأمر نبيه، ثم قال النبي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. واضح أخوان؟ ومن مثل هذا كثير في السنة. واضح أخوان؟ واضح؟ فلما نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، من اليسير أن ينسخ نبينا حلال نبي أو حرام نبي، إنما لن يغير نبي شيئا عن الله. ماذا أقول؟ يعني أسماء الله أسماء الله، الله الله، أمره أمره، من نوح إلى محمد إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ثم في الشورى قال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إنما الشريعة الواحدة يغيرها تبارك اسمه متى شاء كيف ما شاء، هذا معلوم. قد يأتي النبي، يعني أن جاء محمد عليه الصلاة والسلام فقال لنا ما كان في مريم وفي عيسى، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها، وربك ليس في كتبهم اللي هي الأناجيل شيء من هذا، تفاصيل هذه ليست عندهم، ما في عندهم سورة اسمها مريم، في أربع أناجيلهم ما في سفر ولا شيء ولا شيء من هذا القبيل اسمه مريم أصلا، لا يعتدون بها، العذراء ما فيها شيء كما لا في القرآن. اقلب الصفحة في سورة مريم، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء، اسمع، وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. هذا تصديق محمد للأنبياء عليه الصلاة والسلام. من قال هذا عن عيسى وفم عيسى ووحي الله إلى عيسى؟ هذا الآن محمد مصدق لما بين يديه، صحيح؟ فلما قال لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله، فصدق الله رسالة عيسى على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. لما يقول عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما يقول تبارك اسم الله في سورة إبراهيم، اسمع ما أجملها، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يبقى موسى قال ما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام، فجاء النبي بالقرآن ووحي الله فصدق ما قال موسى يوم كان موسى، صحيح؟ فهذا من تصديق الأنبياء بعضهم بعضا. لما قالهم كم بكي؟ قالهم إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، اسمع ماذا قال النكدون من بني إسرائيل، الرعاع الهمل، طبعا احنا ما في الأمة مثلهم اليوم، قالوا له أتتخذنا هزوا كما تقول العامة اليوم تتخوت علينا، طبعا احنا ما في عندنا اليوم مثل هذا، بلى ورب هذا البيت. لما تأتيهم بالسنن تقول لهم اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا واصبروا واتبعوا المرسلين ولا تخالفوا، فماذا تقول العلماء قبل العامة؟ أتتخذنا هزوا؟ لما تقول اصبروا على أمير، اصبروا على ذي سلطان، ماذا يقول العلماء والعامة؟ بدك إيانا نسكت عليهم؟ هذا معناه بلسان الكتاب أتتخذنا هزوا. فسبق بنو إسرائيل واتبع من اتبع من هذه الأمة سنن الذين من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فمن كان متبعا نبي الله عليه الصلاة والسلام ففي العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليه، وليكفر رأيه وهواه إن كان يرجو النجاة يوم الدين، وإن كان يطمع بالهلاك للنار سبعة أبواب، صحيح؟ فكبروا الله. هذا وجه من وجوه التصديق مصدقا لما بين يديه. ومن عظيم وجوه التصديق، اسمع ما يعني تعرفون مثله، أن يقول الرجل للرجل صدق فلان، هذا وجه من وجوه التصديق. فلما قال الله في آل عمران قل صدق الله، هذا من التصديق لله، قل صدق الله، فصرت بها مصدقا صديقا لكلمات الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم، هذا من تصديق الأنبياء لإبراهيم. فمن تصديق الصديق أبي بكر للنبي أن يقوم أبو بكر في الناس يقول صدق محمد، حين قال الناس كذب محمد على النبي الصلاة والسلام، صحيح؟ فإن كذب الناس الأنبياء عملا أو لسانا فصدقه، وصدقهم لسانا وعملا.